كاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كاني كاني كاني في الفؤاد وكيف يشفى قريح إذ يساق على المذامي فلول الكفر قد صانت وجانت وأمتي في شقاق وانقسام. كواني كواني في الفؤاد وكيف يشفى قريح إذ يساق على المذام فلول الكفر قد صالت وجالت وأمتي في شقاق وانقسام وأمتي في شقاق وانقسام. لأخرج من عريني باعتزاز قوي القلب مهباج القوام وأترك زوجتي بالخدر ترضع صغيرا لم يذق طعم الوئام صغيرا لم يذق طعم الوئام. كواني كواني في الفؤاد وكيف يشفى قريح إذ يساق على المذام فلول الكفر قد صالت وجالت وأمتي في شقاق وانقسام وأمتي في شقاق وانقسام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.